فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين. ما ننصح أكثر من 3 أبواب. أكثر من 3 أبواب ما ننصح. فإذا أخذت وحدة وارتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندك ممكن احتماله يفضل المداه. نترك الأبرة لوقت الضيق المضبوط. أحيانا الجزء الأبرة الجزء الركبة تلتهب والمي تزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا. كان الوقت هذا ممكن أعطيك. سحب الماء. سحب الماء انت في عندك شوية ماء حاليا. انا بفضل انه يروح لوحده الا اذا كانت احيانا بيجيني واحد يكون الركبة مضيقة جدا. طيب اذهب بصورة بتشكل مرة ثانية. نعم بتشكل مرة ثانية ما في مرة ثانية. اذهب بأي طريق يكون اذا كان غير طريقة السحب. ما للاسف معلش ما له اي تأثير. ما له تأثير. ما له تأثير. ولكن حاليا في عندك شوية مي. ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك بتسهل لك الحركة. لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب. بس حاليا كله كويس. أهم شيء تغذية الوزن. لا تنسى إنه الشيخ يعني جاء الآن بسفر وعمره وما شاء الله كويس. الحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني نعطيه نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما له أي تأثير على الكلى. هذه الحبوب انا لا ازال استعملها. هذه مضرات البول. نعم. هذه يمكن دكتور زهير يحكي الله عليك. بالنسبه لهذه هي حبوب حاليا احسن منها. ذكرت لي في الصفحه السابقه موجوده على رسول الله موجوده عندك توفر حاليا. هذا الالام الركب دكتور. وقبل ما ننسى هل معنى ذلك ننقص هذا؟ بدي اعطيك الحبوب هذه لمده شهر جربة. اذا شفت انه ارتحت عليها اكثر من هذه يبقى بنحول من هذه للثانية. اذا شفت انه لا كنت ارتاح على هذه اكثر يبقى بنوقف هذه ونرجع لها. بس اثنين لا يقصوا مع بعض. هي عباره عن حبايه حمر غريبه. اثنين المسا بالليل من بعد العشاء. بس هذه بقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين. أنا بعد الحج عندي مع المال العمان. طب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان نشوف ارتاح عليه ولا ما؟ الشيخ نفسه بيتصل فيه. خلاص ممكن الشيخ يعطيك العلاج. أنا موجود لا مسافر. أنا هنا نزل الحاجة بالخبر إن شاء الله. كويس. أنا أنزل بعد الحاجة. طيب كويس. جدي خبر معك يا مصطفى. وأعود بعد الحاجة بحوالي شيء شهر. طيب كتير كويس. معنى ذلك نحن ممكن نتفق مع بعض. إذا شفت نفسك إن الدواء هذا الأحمر ارتحت عليه أكثر من هذا نحن نبعثك إن شاء الله كل 3 شهور. تم العلاج. إذا شفت نفسك إنه لا ما ارتحت عليه ولا وحدك أنت بترجع على هذا. خلاص. إذا كل هذا العلاج هذا من العلاج هذا. أيوة كويس. وأنت حكيم نفسك. حسنا. لكن اليوم الفترة الانتقالية يعني اليوم مدة العلاج هذا متى ينجز ثاني يوم ما بيأثر علينا؟ لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات الأدوية. كل واحدة على حسب ما تفكر هي للطالع الأدوية. بس هل دواء هذا مثلا يناسب الشيخ؟ قلت هذا دواء يناسبه. على الجسم. حسب الجسم. في ناس ترتاح حتى بتكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان. فهذا أما ما هي إن شاء الله مثل اليوم للمكة طالع؟ ولا بكرة؟ خلوش لمكة يا شيخ. من الخامس. نعم. يمكن السابع إن شاء الله. إن شاء الله. يعني إن شاء الله يوم الثاني يكون في مينا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كان جي أفكنا على مالك عن جلسة رفنتيشن في تفضل العلاج الطبيعي بس بكرة بعد يوم بس بكرة بس اليوم يتفضل فهمت مجال عندي موارد العلاج الطبيعي انت تلاقك النار اليوم بس أهم شيء أخفيف الوزن ضروري جدا جدا

يكون مخلصا في طلب هداية ربه فلا تكن هو لا تكن هو إذا أين تخوفني أنا لكن تخوفني روح جديدة إذا انصرفت راشدا طمعا في بر الوالدة ولم أرمي ولكني أتيت من المبيد أقول لك الآن فهل علي دم؟ أقول لك شيء الآن حجك هذه حج فريضة؟ لا ما في شو رأيك ما تحج وتروح بر والدتك؟ حج إن شاء الله يعني رأيك أنت عارفين؟ لا ليس بر والدتك بدون حج يعني أنا أحببت إن شاء الله يكون الأمرين أمر الحج وأمر الربيع أحببته ننصحك به لكنك تريد أن تلف الدور وتحكم لنفسك أنك حججت كما قال عليه السلام خذوا عني مناسككم إلى آخر الحديث لكن مع ذلك أنت لا تريد أن تأخذ مناسكه عليه السلام فما علمك بحجك البر بوالدتك البر بوالدتك بدون حج بعد ذلك ليش ما حججت لكن إذا حججت ولم تأتي بركن ما هذا بقول لك أنه فعلت خيرا ما حدا بقول لك لا ما هل أحد يقول لك أحسنت؟ يعني قد يقول الأمر يعني فيه شيء من في الأجر إن شاء الله ولك في تقصير يعني. يعني تركت واجب يعني عليك كفارة أو عليك لا تركت أنا ما أنسى هذا الظهور لأنه هو عم للدوبل على الشرح مو عليه أنا إذا تركت واجبا أنت مرض لله ورسوله أم أنت آثم هاي أظن ما تعرفها والله إن شاء الله أكون مرضي وآثم إن شاء الله يعني مرضي أني أنا قلت هذا ولكن جهدي قصر فيجبر تقصير جهدي الدم قصر يعني أنت ما تستطيع لا باستطاعتي باستطاعتي ما أستطيع باستطاعتي أني أنتظر لكن ما أستطيع لأنه مسافر مسافر في يوم الأحد الثاني وأنتظر أسبوع كامل؟ إيه ربع إلى لكنك شعرت أنك دوبلت ولا لا إذا سافرت في اليوم الأول من أيام التشريق ها؟ اليوم الثاني أنا مسافر أنا أقصد إذا سافرت اليوم الأول من أيام التشريق بعد ما رميت آثم ولا ما صح الحج يعني صح الحج وعلي الدم آثم ولا ما آثم آثم آثم آثم لماذا أولاد جريء وتقول آثم وليس مرحني بل آثم ثم نصفين قول آثم هون وأجب عن السؤال الثاني بآثم إذا سافرت اليوم الثاني قبل أن ترمي آثم ولا لا خلاص صامت الصنم قال لهم الخليل ما لكم لا تنطقون لا أقول يعني هنا يعني المسألة والله أنا أولا أتيت بالنبي ثم ما بقي عليه إلا رمي فوكلت فيه أحد فما رأى عليه شيء يعني الذي ولا في اليوم الأول وكل ما رأى عليه شيء مبيت ليلة الثانية ما باته وكل بالرمي لكن المبيت لابد منه وكل بالمبيت ما يصح وكل بالمبيت ممكن يجيب لك واحد غير محرم يوكله كمان يبيت عنه يا شيخ الله يهديك اتق الله بنفسك ولا تتلاعب بأحكام شريعة نبيك